وكذلك أمسح بالإناء. يقول لا تغمسها سواء كان الماء للشرب أو كان للوضوء. الشيخ أحسن الله إليك، كيفية غسل اللحية المسترسل، هل يكتفى بغسل الوجه بماء الذي يوصل به الوجه، أو إذا شكك يأخذ لها ماء؟ إذا كان الماء لا يكفي يأخذ لها ماء، لكن في الغالب يكفي. إذا قال هكذا يكفي يصب يعالجها، لا مو بلا. نعم نعم صرفه، نحن في نفي التفصيل. إذا كانت الأصابع متلاصقة فالأمر الوجوب، وإذا كان غير متلاصقة فالأمر الاستحباب، لأنه إذا كانت متلاصقة وصل الماء فقد امتثل ما أمر الله به، غسل يديه وغسل رجليه. نعم نعم. إيش الوجوب؟ ما يجب على العموم، ما يجب. نعم. ما رأيكم أحسن الله عليكم في أحسن الله عليكم في القول بأن غسل اليد بعد الاستفادة من النوم علته معقولة وهو عدم تنجس الماء؟ عدم إيش؟ عدم تنجس الماء. فإذا كان من الصنابير هذه فلا يجب غسل اليد بعد الاستفادة. لا ظاهر حديث الأمور، لأنه يجب يباشر الماء يباشر الأكل بها أصلها ذا أنت بس ما بين. بعض الناس ينتشر الشعر عند الرقبة كثيرا، وبعضهم من قليلا. من هو الحد الذي تنتهي؟ الحد ما بين الرحيين من اللحية. ما بين الرحيين بالله، وما نزل عن محاذاتهما فمن الرقبة. لا ولا نطيح. نعم. شوف حد الاستنفار. نعم. الاستنفار. ايش؟ الاستنفار. نعم. كنا نقول انه مخصوص بمن لم يحتاج من الشيطان بشيء من الذكر، لحديث ابي هريره انه من قرأ آية الكرسي لا يطرده شيطان من الذكر. لا ما يخصه، لانه يقتضى ان يقبل امه من الناس ما يشوف منهم الحديث. نعم. الشيخ حسن الله عليك، اشكل علي قول الفقهاء الافضل من الدليل على الوضع الهادئ. تبين تجينا انتظر بارك الله فيك. فان احدكم لا يجري اين بث، فقال انا ادري اين بث، فلما نام ربط يده في جرام او نحوه، فلما اخذه وجد يده في دبره. في دبره. فلم يستطع تبديلها حتى راوه الناس فاشتم الامر، فلا تقل من الشيخ. نعم. لا لان الخلع ليس بطلاق، المخترعه تكتفي بحيض واحد. نعم. لا نعم. إذا بلغ في الاستنشاق أو فعل كل ما يغلب وصوله إلى الجو أو فطره به في المباشرة ونحوها، فهل يكفر إن فعل ذلك؟ إذا كان قصد هذا لا بأس يفطر، أما إذا كان ما قصد فلا. في هذا الحال إذا كان يغلب على أن يفطر قوي المال، لأنه قد يكون وقد لا يكون، لكن إذا غلب على ظنه أنه يصل إلى حد الإفطار فإنه يقول من إيه. نعم.

ايش التسوق؟ وعلى كل حال ما كمل الحديث. والتسوق بعض العلماء يقول باليسرى لأنه إزالة أذى، وبعضهم يقول باليمنى لأنه سنة، وبعضهم يقول إذا كان لإزالة الأوساخ فهو باليسرى، وإذا كان لفعل السنة فهو باليمنى. ويأتينا إن شاء الله. نعم. إيش المسعى العمامة يكفي، وأما الناصية مع العمامة والأذنان فإنه يسن مسحهما ولا يجب. نعم. بعض الناس لا إيش؟ نعم فيما خرج يكفي، يكفي إذا أدخلهم المخرج يكفي. احيانا ما يستطيع الانسان يستنشق، خصوصا بعض الناس يكون في زكام ما يستطيع. هنا بارك الله فيك. إذا جاء الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا تعارف بأي شيء أبدا. وابن عمر وهو راوي الحديث النهي الأمر بإعفاء اللحية كان يأخذ من اللحية إذا حج أو اعتمر. وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموطنين رحمه الله نحو 20 موضعا مما خالف فيه الراوي ما رواه، فيحسن أن تراجعوه. نعم يحيى. ايش لم يكن يقول امتي اين والله ما اعرف، الله اعلم. يحتمل هذا وهذا، يحتمل ان الذين بدلوا ان هم ان يرتدوا على اعقابهم كفرا فلا شك انه ما يدخلون في هذا. واما اذا كانوا ارتدوا على اعقابهم دون الكفر فالظاهر انهم يعتون على هذا السبب. نعم. هل يقال ان لبس الساعه والخاتم يكون في اليمين افضل؟ لا، الخاتم كان الرسول يتختم باليمين واليسار، مع ان ما جاء في هذا الحديث هذا، دعوه لان فيه بحث كثير. نعم. بارك الله فيك. اذا زاد الثقه زياده لا تخالف غيره، لكن كان المخالفون اكثر. نعم. وأحفظ جدا. نعم. فيؤخذ بها. يؤخذ بها لكنها ما هي إلى هذه القوة. ومن ذلك إنك لا تخذ المئات في دعاء الأذان. أكثر الضوات حذفوها. وزادها من زادها ووثقة. وكذلك أيضا في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. بعض الثقات زاد وحده لا شريك له. لكن لا شك أن كون الأكثر خالفها لا سيما في الأمور التعبدية كالأذكار يقصد أن تكون شاذة، لأن الأمور التعبدية يبعد الأبواب يحتفون شيئا ثابتا عندها. يعني هذه رواية مسلم قصد. نعم. لكن الوجه الآن هذا واحد والرواية واحدة، ثم إنه يعبد ذلك أن الأذنين من الرأس. وكأنك تشاهد حديث عثمان فيما سبق أيضا يقول مسح برأسه ثم أدخل سبابتين في سماخ الأذنين ولم ينقل ذلك. إذا كانت هذه الأحاديث مع وفرتها وكثرتها وأن الصحابة والخلفاء أمام الناس يتوضؤون ولا يأخذون ماء جديدا من هذا الشأن. نعم الشعر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذه كان من علامات الرجولة. نعم. وهو في عصرنا بعكس ذلك. صحيح. نعم. بل وقد يكون من علامات الفتنة. علامات إيش؟ من علامة الفتنة. نعم. قد يكون هذا. ولكن في بعض البلاد يعني هناك شباب يتخذون الشعر. بل قد يجعلونه أيضا جزائر كالنساء. نعم. وهو ليس قد قلة يعني. نعم. ثم إذا حاججناهم وكلمناهم قالوا هذا سنة. نعم. هذا أمر بسيط. أول نقول هل هو سنة أو عادة؟ في احتمال. ثانيا تنزلنا أنه سنة. تجد هؤلاء الذين اتخذوا شعور رؤوسهم قد حلقوا لحاهم. فنقول أين اتباع السنة؟ ثم تجدهم لا يصلون في المساجد إلا قليلا. ثم تجد عندهم إسلال في الثياب. نعم. وتغلج في الكلام. وتبخل في المشي. أين السنة؟ هذه كلمة حق أريد فيها باطل. وليست أيضا كلمة حق حقيقة. لأن لقائنا أن نقول أنها على سبيل العادة. وهذا هو الأقل. على سبيل العادة. نعم. لو أن ما أدري وش تقول ولا الكلام طويل لكن ما أدري وش تقول. لو أن أحد المصنفين قل نعم لا ما نقول شعر الإطلاق. إذا كان رجاله وسنده واتصاله أقوى ما نقول شعر. لكن كون علماء المسلمين يتلقون البخاري ومسلم بالقبول ويعتمدونهما ويحتاجون في غيرهما إلى مراجعة يدل على اعتبارهم. الوقت شو؟ ممكن. فجعل يدلك طيب نعم بلفظ ومسح بلفظ ومسح لا ما تنوي اللفظ. نعم. وهو طيب كيف تعرب يا سمير بلفظ ومسح؟ بلفظ جر ومجرور وهو مضاف ومسح برأسه بماء غير فرض يديه مضاف إليه يعني مضاف إلى الجملة بلفظ ومسح. نعم بلفظ مضاف ومسح إلى آخره مضاف إليه لأنه أريد بها اللفظ يعني بهذا اللفظ. نعم واللفظ طيب نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه